بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخوتي الكرام، نحن في اللقاء الماضي كنا بحمد الله جل وعلا قد أنهينا مدارسة سورة يوسف، ولا نعني بأننا أنهينا المدارسة يعني فهمنا كل سورة يوسف، أو أننا أحطنا بسورة يوسف علما، أو أن كل ما فيها من الآيات والعبر والدروس والمثل التي ينبغي للمؤمن أن يعتني بها أننا قد أخذناها كلها، وأنه ما عاد فيها ما نتدارسه، وما عاد فيها ما نتذاكره، وما عاد فيها ما نتعلم منه. هذا الكلام لا يظنن أحد هذا ولو عكف عليها عمره كله، ولو أعادها 1000 مرة وفي كل مرة يخرج منها بدروس غير التي خرج منها في المرة السابقة، لا يظن أنه سينهي قبل فناء عمره. سيفنى عمره وعمر أبنائه وأحفاده إلى أن تقوم الساعة، ولا زال فيها ما لم يستخرج، وما زال فيها ما لم يفهم، وما زال فيها من الدروس ما لم تتعلم. ليس فقط لأنها سورة يوسف، وإنما لأنها تنزيل الحكيم الحميد سبحانه وتعالى، لأنها تنزيل العزيز العليم، تنزيل أرحم الراحمين. وكنا تكلمنا وتواعدنا أن نجلس جلسة نراجع فيها أو نتذاكر فيها مواطن الحسن في سورة يوسف، لأن الله تبارك وتعالى ميزها بتسمية ما سمى سورة غيرها بنفس الاسم، سماها بأحسن القصص، أحسن القصص. وثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما جلسوا مع نبيهم عليه صلوات الله وسلامه، فقالوا: يا رسول الله، قص علينا، قص علينا، نريد أن تقص علينا من القصص. أي قصص؟ قصص الأولين، قصص الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فأنزل الله: نحن نقص عليك أحسن القصص. يعني تريدون قصصا؟ نحن نقص عليكم أحسن القصص. لما قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا، أنزل الله: الله نزل أحسن الحديث. تريدون أن يحدثكم؟ عندكم أحسن حديث. وسمى الله عز وجل كتابه بحديث، حديث واحد، يعني من فاتحته إلى خاتمته خطاب واحد، ليس مفرقا، ليس مجزأا إلى مواضيع مختلفة لا تترابط بعضها ببعض. القرآن كله حديث واحد، يعني لو جلست عليه جلسة واحدة تقرأه من أوله إلى آخره لأحسست أن الله يكلمك فيه بحديث مترابط واحد من أوله إلى آخره. وما تقسيمه إلى أجزاء وإلى سور إلا من باب التبيان في تنوع المواضيع لا أكثر، وإلا فهو حديث واحد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فالله عز وجل نزل أحسن الحديث ونزل أحسن القصص، ماذا نريد بعد؟ فلما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم فقالوا: يا رسول الله حدثنا قص علينا، فقال الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بدكم أحسن من هيك؟ أتريدون أفضل مما نزل؟ تريدون أحسن مما نزل؟ يعني من مل وأراد أن يملأ حياته بأحسن حديث بين يديه أحسن الحديث، ومن أراد أن يملأ حياته بأحسن القصص فبين يديه أحسن القصص. بعد هذا إن وجد الإنسان نفسه فارغا ليس عنده ما يملأ حياته فليشك في إيمانه، لأن الله تعالى قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إذن الحق والعلم الذي أنزله الله تبارك وتعالى يكفي أهل الإيمان ويجعلهم خاشعين لربهم تبارك وتعالى مستبصرين بهديه ونوره عز وجل. نعود إلى سورة يوسف. سورة يوسف كما قلنا لها ميزة من بين كل السور، أن الله تعالى قال فيها أحسن القصص. قبل أن نتكلم في حسنها ينبغي أن نضع المعيار الذي يجعلنا نحكم على شيء إنه حسن. ما هو المعيار؟ لابد لكل شيء من معايير تحكم فيه على الحسن وعدم الحسن. معيار للجودة، معيار للجمال، معيار للحذاقة، معيار للذكاء، معيار للغباء، معيار للحسن، للقباحة، قبح، كل شيء له معيار. وإلا فكيف تقول هذا جميل وهذا قبيح ما لم يكن هناك حد فاصل ما بين الجمال والقبح؟ في شيء يجعلك تحكم عليه أنه كذا أو كذا، لابد من معيار. لنفهم هذا المعيار ينبغي أن نفهم كيف يكون التفاضل في كتاب الله عز وجل، يعني كيف يكون كلام أفضل من كلام، وكلام أحسن من كلام، وقصة أحسن من قصة. واضح؟ إذن لابد من معرفة هذا المعيار. ما هو هذا المعيار؟ أتى نبينا صلى الله عليه وسلم يوما صاحبا من أصحابه وهو أبي بن كعب، فقال: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أفضل؟ أنت من الآيات التي تحفظها، أي آية معك أفضل؟ قال: الله ورسوله أعلم. وأبي كسائر الصحابة يخاف من أن يتكلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجتهد وأمامه خير الناس ومعلم الناس عليه الصلاة والسلام، فيتكلم بما لا يرضي الله عز وجل فينزل عليه سخط من ربه، يخاف. ولما سألهم عليه الصلاة والسلام: نحن في أي بلد؟ ما واحد منهم تجرأ أن يتكلم وكلهم يعرفون البلد وأكثرهم ولدوا في هذا البلد. قال: في أي البلاد نحن؟ قالوا: الله ورسوله. الله ورسوله أعلم في أي بلاد نحن لهالدرجة. في أي الشهور نحن؟ الله ورسوله أعلم. طيب، قال: خشينا أن يسميه بغير اسمه. ويمكن بده يغير له اسمه، لو قلنا له في مكة لعله يقول: لا، يا تغير اسمها. فخافوا من أن يتكلموا بما لا يعلمون أو بما لم ينزل الله تعالى به علما من عنده حتى لا يقعوا في المحظور. فيسأل أبي عن أفضل آية في كتاب الله ولم ينبئه نبيه صلى الله عليه وسلم من قبل بأفضل آية في القرآن، فيجتهد. هذه يخاف منها أبي، ويخاف منها أمثال أبي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله معك أفضل يا أبي؟ يعني أنا سامح لك تجتهد، أعطيني اللي عندك، أنا سامح لك تجتهد، أنا أريدك أن تعطيني رأيك. ما رأيك؟ ما أقول لك إنه ماذا علمك مني، لا، ما الذي أنت توصلت إليه؟ هنا. فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم الذي توصلت إليه. طيب الآن هو توصل إلى هذا، طيب ما هو معيار الفضل إذن؟ كيف حكم أبي؟ وكيف سنحكم نحن على ما هو أفضل وما هو غير، يعني ما هو الفاضل وما هو المفضول؟ وكتاب الله عز وجل كله أحسن الحديث، لكن بعضه أفضل من بعض ولا شك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي آية معك أفضل. إذن في فضيلة تفضل على فضيلة أخرى، وكله فاضل كلام ربنا تبارك وتعالى. ما هو معيار الفضل؟ إذا أردنا أن نعرف معيار الفضل لابد أن نعرف السبب الذي من أجله نزل كتاب الله. أنت لما تحكم على كتاب، ولله المثل الأعلى، يكون مثلا كتاب في موضوع معين، إذا أردت أن تحكم على فصل في الكتاب أنه أفضل فصل في الكتاب، على أي أساس تحكم عليه؟ هو الفصل الذي خدم موضوع الكتاب أكثر، أكبر خدمة، الذي بين موضوع الكتاب أيما تبيان، الذي كان فيه خلاصة علم الكتاب وخلاصة ما ألف المؤلف كتابه من أجله، صحيح؟ يكون هذا أفضل فصل في الكتاب. فإذا كانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن، إذن لا بد أنها إيش؟ بيّنت السبب الذي من أجله أنزل الله القرآن. ما هو السبب الذي من أجله أنزل الله القرآن؟ أن يعرف العباد ربهم، أن يعرف العباد ربهم، أن يتعرف الخلائق على خالقهم سبحانه وتعالى، أن يعرف العبد المعبود. هذا هو السبب الذي من أجله أنزل الله كتابه. وبالتالي إذا عرف الخلائق الله عز وجل، وعرف العبد معبوده، وعرف المخلوق خالقه، حينئذ سيذعن لأمره ويمتثل ما يأمره به سبحانه وتعالى، وينتهي عما نهى عنه عز وجل. لكن البداية كيف تكون؟ الأصل كيف يكون؟ الأصل أن الله عز وجل أنزل كتابه حتى يخبر العباد من هو، هذا هو الأصل. أي آية من كل القرآن بيّنت وفصلت وأعطت وعرفت الخلائق بربهم كآية الكرسي؟ لا يوجد. عشر أوصاف متواليات خلف بعضها البعض في آية واحدة، ما جمعت في آية أخرى إلا آية الكرسي. إذن ما هو معيار الفضل؟ معيار الفضل أن الآية التي تفضل هي الآية التي خدمت السبب الذي من أجله أنزل الله القرآن، ألا وهي معرفة الرب جل وعلا، ألا وهي معرفة الرب جل وعلا. طيب إذن هذا هو المعيار، هذا هو المعيار. فإذا قال الله تعالى في سورة يوسف: هي أحسن القصص، نروح على معيار ثاني ولا هو نفس المعيار؟ نفس المعيار. إذن لماذا هي أحسن القصص؟ لأنها تنبئك يا عبد الله من هو الله بشكل حسن، بشكل قصة. كثيرة هي الآيات والسور التي تنبئك عن الله عز وجل، لكن ليس بصيغة قصة، ليس بصيغة سردية روائية كالتي جعلت في سورة يوسف. أما القصة التي بيّنت أحسن بيان من هو الله، سورة يوسف بصيغة قصة. طيب كيف ومن أي الجوانب تطرقت إلى هذه المعرفة؟ وكيف عرفتنا سورة يوسف بالله تبارك وتعالى؟ هنا مكامن الحسن فيها، لأنكم حينما تقرؤون في السورة ما يقول الله تعالى لك: اعلم أن الله كذا، اعلم أن الله كذا، أن الله يفعل كذا، اعلم، لا لا، وإنما هي من خلال قراءتك للسورة تفهم من هو الله، تفهم من هو الله. وأكثر شيء يمكن أن نستعين به، وهذا ما سيتبين معنا إن شاء الله في سرد مكامن الحسن في القصة أو في السورة، أن الإنسان بطبعه لا يؤمن إلا بالشهادة، وقليل هم الذين يؤمنون بالغيب. الإنسان لا يصدق حتى يرى، صح؟ لا يصدق حتى يرى، بطبعه إذا لم يسمع أو يرى فيقول هذا يعني بعيد عن العين والأذن لا أصدقه حتى يأتيني منه علم بعيني أو بأذني. فبطبعه يصدق الشهادة وبعيد عن الإيمان بالغيب. لذلك فإن الله عز وجل يجعل الإنسان مؤمنا فيما إذا صدق بالغيب أو الشهادة. بالغيب لأن الشهادة الكل بيصدق، إذا طلعت الشمس من مغربها من يكذبها؟ لا أحد. لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لما كانت الشمس غيبا، أما لما صارت شهادة آمنت ولا ما آمنت خلاص صارت شهادة، لا ينفعك الإيمان بالشهادة. لما يرى الكافرون ربهم أو لما يقف المجرمون والكافرون بين يدي ربهم يوم القيامة ويرون من أهوال يوم القيامة ما يرون، ينفع الإيمان؟ خلاص رأيت. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، انتهى. لما رأوا البأس خلاص. سورة يوسف تعلمك كيف تؤمن بالغيب، تعلمك أن الذي لا تراه لا يعني أنه غير موجود، أن الذي لا تسمعه لا يعني أنه غير موجود. لأنك إن آمنت بربك تبارك وتعالى وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، من خلال القصة ستؤمن بالله عز وجل، بل سيزيد إيمانك بالله تبارك وتعالى. عرفنا الموطن الحسن الأساس أين موجود؟ أنها تزيد في الإيمان. لما؟ لأنها تخفف عنك عبء الشهادة وتزيدك من علم الغيب، وتقول لك ليس الذي لا تراه غير موجود، وإنما هو موجود لكن عليك أن تؤمن به. ليس الذي لا تسمعه غير موجود، هو موجود وعليك أن تؤمن به. فإن عرفت القصة وما فيها حينئذ سيزداد إيمانك بالله عز وجل. وإذا ازداد إيمانك بالله تعالى عرفت الله أكثر ولا لا؟ عرفته أكثر. ولما تعرفه أكثر حينئذ تأتي القشعريرة. تعرفوها القشعريرة؟ القشعريرة مما تكون؟ القشعريرة هي التي تأتي من جراء علمك الذي زادك إيمانا. إذا علمت علما فزادك إيمانا يقشعر جسمك، إذا علمت علما زادك إيمانا يقشعر جسمك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذا لما تعلم شيء هذا الشيء الذي علمته زادك إيمانا تشعر أن جسمك إيش؟ اقشعر. ليه؟ لأنه دخله علم زاده إيمانا فاقشعر. حينئذ لما تعلم ما في هذه القصة يجب أن يقشعر لها جسمك، يجب أن يقشعر لها بدنك، لأنها تنبئك عن الله أكثر، تعرفك بربك أكثر، تعلمك من هو الله وكيف هي أفعاله في عباده أكثر، تزيدك علما وإيمانا بصفات الله تعالى التي لم تكن تعلمها قبل هذه السورة. وأهم ما فيها أن تزيد إيمانك بالغيب. نبدأ بالسورة نتناولها مكمنا مكمنا وموضعا موضعا ويعني صورة صورة. أول الكلام وأول الحسن فيها أنها بلسان العرب، ولولا أنها بلسان العربي لما كان فيها حسن قط. كذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، والعربي هو المفهم. كلمة عربي يعني معرب. قال أعرب عما في نفسه يعني بيّن ما في نفسه، وضح ما في نفسه. فلولا أنها بلسان عربي لما أفهمتك كما أفهمتك. فأول مكامن الحسن فيها أين؟ أنها عربية. إذن معرفتك بلغة العرب تزيدك معرفة بالسورة، وبالتالي تزيدك معرفة بالله. هذا أول المواطن. الموطن الثاني قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وما قال أنا أقص، لتفهم أن القصص التي تأتيك من جهة الله عز وجل فيها عظمة، لأن الله تعالى نسب إليه إنزال القصة وقص القصة بنون العظمة. نحن نقص، كذلك. وكلما كان الأمر الضمير المتكلم مستعمل فيه الجمع فهذا يعني أنه في عظمة، أن المتكلم يعظم نفسه سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، من عظمة القرآن وعظمة الليلة. إذن نحن نقص عليك أحسن القصص، أين بما أوحينا إليك هذا القرآن. إذن لا تكون القصص حسنة إلا إذا كانت أين؟ في القرآن، في وحي الله عز وجل، هذه أحسن القصص. بدأت القصة كما قلنا بيوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، وجدا مناسبة أن تكون سورة حسنة فيها نبي جمع له شطر الحسن، حتى يناسب الحسن بعضه، صح؟ هي أحسن القصص وفيها نبي إيش؟ جمع له شطر الحسن، جمع له شطر الحسن. لا يناسب أن يكون نبي ليس عنده ذاك الحسن أن يكون هو موضوع سورة سميت بأحسن القصص، لأن حسن القصة سيسري على النبي الذي هو صاحبها، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ فكان يوسف حسنا ببركة سورة يوسف. فقال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بدأت القصة برؤية كما قلنا، ورؤية هذه ما زالت معنا، لا يبين الله تعالى ما فيها ولا يجليها ولا يعرفنا بما فيها حتى انتهت القصة، صح؟ ما بين ما في الرؤية إلا في آخرها. شعور الانتظار وتوقع الآتي شعور يزيدك إيمانا بالغيب، صح؟ أنت الآن يعني مهما كنت عارفا بالواقع أنت يغيب عنك ما سيأتي، يغيب عنك المستقبل، وتبقى منتظرا: يا ترى ما الذي سيحدث غدا؟ إن عشت إلى السنة القابلة ما الذي سيكون؟ ماذا سيكون يوم القيامة؟ ماذا سيكون كذا؟ ماذا سيكون في البرزخ؟ ماذا سيكون في القبر؟ ما تبقى إيش؟ منتظرا ما سيأتي، منتظرا ما سيأتي. فسورة يوسف تعلمك انتظار ما سيأتي، إذن تزيدك إيمانا بالغيب، وأنك تنتظر أمرا لا بد أن يجليه الله تعالى. في أول القصة ما جل الله رؤيا يوسف، تركها مبهمة: رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وانتهى الموضوع. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وطويت مسألة الرؤيا وما عادت تظهر لنا حتى أظهرها الله تعالى في آخر القصة. إذن يبقى الأمر مبهما غير مجلى حتى يجليه الله تعالى ويبينه للناس. فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بيّن لك الولاية مع من تكون، وبيّن لك العداوة مع من تكون. ولاية يوسف انصرفت أول من صرفت إلى من؟ إلى أبيه النبي على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وأول ما حذر يعقوب ابنه منه عداوة من؟ عداوة الشيطان، وأن إخوته فيما لو كادوا له فإنهم سيكونون ضحية الشيطان وضحية كيد الشيطان. فعداوة إخوتك لك عداوة مؤقتة فيما لو بقوا تحت حكم الشيطان وتحت سيطرة الشيطان وتحت خضوعهم للشيطان وطاعتهم له فسيتعاملون معك تعامل العدو، لكن هل عداوتك معهم دائما مستمرة؟ لا، قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وما هو العدو المبين؟ العدو المبين هو الذي عداوته واضحة ظاهرة ليس فيها خفاء، لا نحن نخفي عداوتنا للشيطان ولا الشيطان يخفي عداوته لنا، يجهر بها في كل مكان، جهر بها من أول ما طرده الله تعالى من رحمته، ولا نزال نجهر بها نحن المسلمون، بل نحن الناس، كل الناس، حتى من يعبد الشيطان اليوم من حيث يدري أو لا يدري يقول الله يخزيك يا شيطان، وهو أكثر الناس طاعة للشيطان، مع ذلك يبين ويظهر عداوته للشيطان، فهي عداوة مبينة. هذا من حيث الإظهار. أكثر من هيك، عداوة لا تنتهي، ليست أسبابها مؤقتة، إذا زالت زال معها. اليوم أكثر الكفار في الأرض لو آمن صار حبيبنا وصاحبنا وولينا وحليفنا وصديقنا وأخانا، صح؟ أكثر كفار الأرض. أما الشيطان لن يكون، لن يكون، فهو عدو مبين. فهذا مكمن الحسن، أنه بيّن لك العداوة التي لا تنتهي، وأن أي عداوة أخرى قد تنتهي في يوم من الأيام، قد تنتهي، قد تذهب، قد يصبح أعداؤك هؤلاء أولياء، قد يصبح إخوتك هؤلاء الذين كادوا لك وكانوا ضحية مكر وكيد الشيطان، قد يكونون يوم من الأيام أحبابا وحلفاء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا عسى أن يكون عدوك يوما، وأبغض بغيضك هونا عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذن لا بد أن تكون مقسطا متوسطا في الحب والبغض. ثم أنبأه أي أبوه بما جعله الله عز وجل وما اصطفاه به، وقلنا إن يعقوب قرأ في الرؤيا وعرف فيها الأمور التي ربما يوسف نفسه ما كان قد عرفها يومها، لأنه ما نبئ بعد وكان صغيرا، لكن يعقوب رأى في الرؤيا ما لم يره أحد يومها. ما هو الذي رآه؟ علو قدر يوسف لما يكبر، لذلك خاف من كيد إخوته به. وهو كان ينتظر، أي يعقوب كان ينتظر أن يكون من أبنائه من يأخذ بميراث النبوة من بعده حتى يحمل راية الدين لبني إسرائيل. فلما رأى يوسف هذه الرؤيا علم أن هذه الراية من سيحملها؟ يوسف. إذن هو المختار، هو الذي اختاره الله تعالى من بين أبناء إسرائيل اللي هو يعقوب أن يحمل هذه الراية وأن يمشي بها من بعد أبيه، يحمل ملة إبراهيم في من؟ في بني إسرائيل. فبين له يعقوب أنه سيكون له شأن وسيكون له قدر وستكون له رفعة إن شاء الله جل وعلا، حتى أتى الله تعالى على آية فتحت أبواب العلم كلها. قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. للسائلين عن ماذا؟ عن أي شيء، أي شيء، أي شيء، أي شيء. ما الذي يخطر في بالك؟ إن خطر في بالك سؤال فلم تجد جوابه في يوسف معناها ما فتشت منيح. أي شيء اسأل، عرفنا؟ أي شيء، أي شيء. إذن والسؤال الذي قد يخطر على بالك أيها الإنسان، أنت حينما تسأل، تسأل عن ماذا؟ عما يسأل الإنسان؟ دعونا الآن، يعني هل سيسأل الإنسان مثلا، سيسأل سؤالا لا نفع له به؟ يعني من يسأل اليوم مثلا: يا ترى ما الذي يأكله اليوم رجل اسمه فلان في الصين؟ ممكن أستفيد من هكذا جواب؟ إذن ما الذي تسأله أنت؟ بالعادة الإنسان ما الذي يسأله؟ عن خير دنياه ودينه، عن خير أولاه وآخرته، هذا الذي يسأل الإنسان عنه. كيف يحصل الخير في الدنيا وفي الآخرة، وكيف يتجنب الشر في الدنيا وفي الآخرة، هذا الذي يسأل عنه. وهذا ليس متعلقا بمؤمن فقط، وإنما يسري هذا الأمر على كل الناس. كل الناس تباع للخير رجاع هراب من الشر، صح ولا لا؟ كل الناس هكذا يتتبعون الخير، أو يعني الخير بمعنى الذي يكون فيه خير لهم من وجهة نظرهم، ويهربون من الشر، هكذا كل الناس. فينبغي أن يكون أي سؤال تسأله يتعلق بخيرك وشرك أن يكون جوابه أين؟ في سورة يوسف. طيب دعونا ننظر إلى هذه الأسئلة، هل أجابت ولا ما أجابت؟ أنت كإنسان، أنت كإنسان ماذا تريد اليوم؟ أنا أريد أن أتحصل على كل خير ممكن في الدنيا، أخرج فيه من فقري ومن ذلي ومن ضعفي ومن هواني ومن جهلي ولا لا، وأخرج فيه من مرضي، وأخرج فيه من كل ما أعاني منه، وكل إنسان عنده ما يعانيه، فأنا أبحث عما أخرج فيه من هذه الشرور، وأبحث عما يكون بديلا عن هذه الشرور، أبحث عما يزيد في مالي وما يزيد في علمي وما يزيد في صحتي وما يزيد في رفعتي وما يزيد من عزي وما يزيد من جاهي وما يزيد في سلطاني وما يزيد ولا لا، هكذا أبحث. وإن كنت مؤمنا بالله عز وجل واليوم الآخر أبحث في الآخرة عما يقربني إلى ربي فيدخلني جنته، وعما يبعدني عن غضبه وسخطه فيجنبني النار. أنت حينما تسأل هكذا أسئلة، أنت من؟ إن كنت صبيا يعني صغيرا فقد كان لك في يوسف كيف يكون تعامل الصبي، وإن كنت شابا فقد كان لك في يوسف كيف يكون تعامل الشاب، وإن كنت كبيرا فقد كان لك في يوسف ولما قارب الشيخوخة وقارب الموت كيف يكون تعامل الشيخ مع ربه، إن كنت ذليلا ضعيفا فقد كان لك آية في يوسف لما كان ذليلا ضعيفا بين إخوته، وإن كنت سجينا فقد بين الله تعالى لك كيف يكون تعامل السجين، وإن كنت ممكورا به مكيدا به فقد بين لك الله تعالى كيف تكون، وإن كنت عبدا بين الله تعالى لك طريقة تعامل العبيد، وإن كنت حرا بين لك طريق التعامل الأحرار، وإن كنت طليقا بين لك كيف تكون طليقا، حاكما عرف لك كيف تكون حاكما، محكوما بين لك كيف تكون محكوما، كيف تتعامل مع الفتن كلها، مع فتنة القريب وفتنة البعيد، فتنة الرجال وفتنة النساء، فتنة المال وفتنة الجاه، أي شيء يكون أو يجابهك في الدنيا ويواجهك حتى يفتنك ويبعدك عن الله عز وجل، في يوسف أصل له، صح؟ تخيل نفسك أي إنسان بأي شكل من الأشكال بأي موضع من المواضع وضعك الله تعالى به في الدنيا، تخيل نفسك أي إنسان، ستجد يوسف مر به. طيب قلنا أي موضع وضعك الله تعالى فيه في الدنيا لابد أن تجد له في يوسف إيش؟ أصلاً لابد أن تجد له في يوسف موقفاً، لابد أن تجده في يوسف في مرحلة من مراحله، أي مرحلة؟ الصغر، الكبر، الشباب، السجن، خارج السجن، الملك، الحكم، الفقر، الغنى، كل شيء، كل المراحل ستجدها في نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الظلم ألم يظلم ويدخل السجن ظلما ثم نصره الله تبارك وتعالى. نأتي إلى الأمر الذي هو يعني طبعا سرد كل ما فيها سيأخذ معنا كما قلنا مش مجالس، يعني كما قلنا يوما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كان له أمنية في أحد كتبه يقول: وتمنيت أو وأتمنى أن أجمع في سورة يوسف من سورة يوسف 1000 فائدة، يعني كان هيك عنده أمنية أن يخرج من سورة يوسف 1000 فائدة. طبعا 1000 فائدة هذا مشى فيها سريعا، يعني إذا بده على الماشي يستخرج 1000 فائدة لكن مثل ابن القيم لو أراد أن يعكف على سورة يوسف لا أبالغ إن قلت لكم سيستخرج من كل صفحة 1000 فائدة، فما بالك بمن هو أعلم منه، فما بالك بمن هو أعلم منه، فما بالك بالفوائد التي لا يعرفها إلا الله. عرفنا كيف؟ فلذلك يعني الإحاطة بكل ما فيها من مكامن الحسن أمر ليس بالمستطاع. لكن دعونا نتخيل أننا في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة مكية نزلت في أحلك الظروف، نزلت في أحلك الظروف، يعني نزلت في حالة كان المسلمون فيها يستضعفون ويضربون ويسجنون ويقتلون ويشردون ويطردون وما إلى ذلك من الأمور التي كانت تفعلها بهم قريش. هذه السورة. فتخيل أنت نفسك صحابيا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو ألا يحرمنا صحبتهم يوم القيامة في جنة الله تعالى تحت عرشه. تخيل نفسك معهم، ماذا تريد؟ شو بدك؟ أنت تخيل نفسك الآن معهم، ماذا تريد؟ كما يعني لسان حالهم هو لسان حال خباب بن الأرت لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى حالنا؟ شايف الوضع كيف؟ بنفس هذه الفترة نزلت السورة، بنفس الفترة نزلت السورة: ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى حالنا؟ شايف نحن فيه؟ طيب، إذن لما تنزل السورة ويكون فيها قوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذن أهم سؤال تجيب عليه هو هذا السؤال: كيف المخرج؟ كيف ننتهي مما نحن فيه؟ كيف نتخلص مما نعانيه؟ كيف كيف كيف كيف, كيف؟ مع آلاف مؤلفة من الأسئلة التي تجيبك عنها السورة. لكن هذا هو أهم شيء في الوقت الحاضر، أهم شيء. نحن في وضع يعني أذل الناس يذلنا، وأقبح الناس يعني وأردى الناس يعني يذلنا ويستضعفنا ويفعل بنا الأفاعيل، فماذا نفعل؟ طيب، قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هنا تجلت إيش؟ تجلت رؤيا، يعني بيّن المكشوف، كشف الأمر، كشف كل شيء، صار مكشوف. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. إن لم تتعرف على ربك أكثر من هذا فاعلم أنك ما زلت قاصرا في معرفتك بالله عز وجل تحت الحد الأدنى، يعني إن ربي لطيف لما يشاء. كيف يعني؟ يوسف مر بمراحل كلها استضعف، من ذله بين يدي إخوته إلى أن مكروا به وأخذوه وألقوه في غيابة الجب، وكان شبه ضائع يومها، يعني بينه وبين الموت شعرة كذلك. أخذ من قبل السيارة وباعوه عبدا بعد أن كان حرا طليقا، ابن نبي من خيرة أنبياء الله تبارك وتعالى، ابن صاحب الملة إبراهيم عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يصير عبدا. ذهب إلى قوم يعني ليس عندهم لا دين ولا خوف من الله تبارك وتعالى، وفي بلاط فيه نسوة كل همهم الشهوة وكذا، وكادوا به وأرادوا به كيدا وفاحشة ومكرا وراودوه عن نفسه. طيب، بعد ذلك ظلموه فأدخل السجن وقلنا إدخاله للسجن كان دليلا على أن الإنسان إذا ما أقبل إلى الدنيا فأول ما سيراه منها السجن، لأن الدنيا سجن المؤمن كذلك. فهو ذهب إلى الدنيا وصاح حصل فيه ما حصل بعد أن خرج من الجنة التي كان يعيش فيها، وهي جنة نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فحاله يشبه حال من؟ يشبه حال آدم، يشبه حال آدم أن خرج من الجنة ونزل إلى الأرض. وكذلك يوسف خرج من الجنة وكان وين يعيش؟ وفعلا كان يعيش في جنة، أنه كان يعيش في بلاد الشام، فذهب إلى الدنيا ليتمثل بمصر. أول ما بدأ بالدنيا، أول ما واجهته الدنيا، ماذا أرادت أن تفعل فيه؟ أرادت أن تقض قميص، أرادت أن تخرجه من دينه، أرادت أن تخرجه من دينه. وكانت أول فتنة لبني إسرائيل في النساء، قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا، أو قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء، فتنة يوسف أول فتنة واجهته. ترك الدنيا وترك الشهوة وترك الفاحشة والسوء، واختار أن يكون سجينا، فدخل السجن ثم خرج من السجن ناج وهالك. وكذلك حال الإنسان فيما إذا دخل إلى الدنيا، فإنه سيخرج منها إما ناجية وإما هالك. فخرج صاحب له ناجية وخرج صاحب له آخر هالكا، وهذا حال الناس على قسمين، إما ناج وإما هالك. يوسف قال الله تعالى له بما معناه: إن أردت أن تخرج من سجنك إلى عز فالذي أدخلك هو الذي يخرجك. رسالة لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعدهم ممن سيستضعف إلى يوم القيامة. بدك تخرج، أنا الذي سأخرجك، كما أدخلتك أخرجك. صحيح؟ كما أدخلتك أخرجك. فلما استعمل يوسف طريقة أخرى فقال لصاحبه للذي ظن أنه ناج منه: اذكرني عند ربك. شوف لي برك الملك بدبر لي طريقة يظهرني من الله. قال: فلبث في السجن بضع سنين فأنساه الشيطان ذكر ربه. فلبث في السجن بضع سنين. وكذلك كل من اتبع طريقة غير طريقة الله ليخرج من ذله واستضعاف الكافرين له سيلبث في السجن بضع سنين، لأن الذي أدخلك هو الذي يخرجك. الذي سمح للكفار الذين هم أذل خلق الله تعالى عند الله، الذي سمح لهم أن يذلوك هو الذي يقدر بلحظة أن يكونوا هم الأذلاء وأنت العزيز، بشرط أن تستعز بالله وليس بغيره. فلبث في السجن بضع سنين، تعلم والصحابة تعلموا، فما سأل واحد منهم بعد ذلك أحدا من قريش ولا من غيرها عزا ولا نصرة. خلاص، من عند مين؟ من عند الله. طيب، ذهبت الأيام، خرج يوسف. خرج يوسف ذليلا ولا عزيزا؟ خرج عزيزا. خرج عزيزا كيف؟ أمده الله بقوة وعتاد ورجال دفعوا أبواب السجن فكسروها فأخرجوه منها. بعث الله تعالى له جيشا من الملائكة تقتحم السجن بحجابه وحراسه، وكسروا جدرانه فأخرجوا منه يوسف على حصان أبيض. هيك صار؟ كيف صار؟ رؤية، رؤية يا جماعة، رؤية، رؤية لا ترى بالعين المجردة، يعني ما حتى محتاجة إلى حشرة، رؤية تسللت إلى الملك رغمت أنوف العالمين. كان قادر ردها؟ استطيع ردها؟ رؤية تسللت إليه، قام فزعا: ائتوني بمعبر. خرج يوسف، خلص خلص، ولا بدها كان لا جيش ولا عتاد. إن ربي لطيف لما يشاء. في ألطف من الرؤية؟ في ألطف؟ في أخفى منها؟ في بعد شيء غير مرئي مثل الرؤية لا يراها إلا صاحبها، وهي يعني ليست بمعنى، ليست حسا، ليست جرما، ليست شيئا يجس، صح؟ قام، وين يوسف؟ قال يوسف. والطريقة اللي خرج فيها يوسف ليست طريقة والله الملك عفى عنه، لا، ماذا قال للذي أرسله إليه؟ ارجع إلى ربك، هيك ما بخرج. وتعلم لما لبث في السجن 7 سنين لن يخرج بوساطة الوسائط، لن يخرج والناس يقولون والله الملك عفى عنه بما أنه معبر شاطر، فالملك رأى أنه يستحق أن يخرج بنصف المدة، حسن سير وسلوك، ويعني عمل عفو كما يفعل الملوك في مثل هذه الأحوال، عفو عام وخرج يوسف ومشي. لا، سأخرج مع رد اعتبار. كيف؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. شوف لي شو وضع النسوة، جاب النسوة، لا ما علمنا عليه من سوء، ما في رجل، ما في عليه شيء. امرأة الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. خرج يوسف إيش؟ ولا غبر عليه، صح؟ وإلا يخرج بعفو أنه هو صح مذنب بس الملك يعني مرأ له إياها، لا ما بيمشي الحال. إذن يخرجك الله تعالى ليس بعفو الناس، يخرجك الله تعالى وأنت راسك مرفوع، إن ربي لطيف لما يشاء. فلما عرفت هذا حينئذ لما وصل إلى قوله تعالى بعد أن بين ماذا ينبغي للناس أن يفعلوا فيما إذا كانوا في مثل هذه الحال، كمل شوية بعد الأذان إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبعد أن ذكر يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام ما حصل وما نزغ بينه وبين إخوته، قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هنا قلنا انتهت قصة يوسف. التفت الخطاب الآن إلى من؟ إلى الذي تنزلت عليه سورة يوسف وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى له: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لاحظت أول درس أنت كنت لما كانوا يمكرون، ما كنت لما كانوا يمكرون. ما هو إخوة يوسف لتتعلم ما ستتعامل مع قريش، أن قريش هي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لأن تمثل إخوة يوسف بالنسبة ليوسف. الآن ما كنت معهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يا محمد صلى الله عليه وسلم. يوسف كان مع إخوته لما كادوا له، ما كانوا مع إخوته. وتنقل يوسف بعد الكيد هذا من ذل إلى ذل، ومن كان الذي يجعل هذا الذل بعد ذلك سببا في عزه ورفعته؟ الله، هو الذي كان معهم لما مكروا به. فحينما ترى أنك تتنقل من ذل إلى ذل وأنت متق لربك عز وجل، فعليك أن تؤمن أن ربك لطيف لما يشاء. هو الذي سمع هؤلاء كيف يمكرون، وأعداؤك لما يمكرون بك أنت لست مضطرا لأن تطلع على مكرهم، لأنك مهما اطلعت فإنهم سيمكرون في الخفاء أكثر 1000 مرة مما ينكرون في العلانية، صح أو لا؟ أنت لست مضطرا، ولست لأتتبع مكر الماكرين ولا كيد الكائدين، وليس لي قدرة على ذلك أصلا. إذن هذا ماذا ماذا ماذا يزيدني هذا في ربي؟ يزيدني إيمانا أنه هو الذي يطلع، ما شغلتي أطلع أنا. أنا علي أن أكون مع ربي كما كان يوسف مع ربه بس. والذي يطلع على المكر وهو الذي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى، ينقلني من ذل إلى ذل حتى يرفعني متى شاء، هو الذي ينبغي أن أكون محتميا بركنه، غيرك أنا ماني مطالب. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، إذا ما عليك فيه، انتهى خلاص، انسى الموضوع، موضوع ليس عندك وليس عندهم، الموضوع بيد الله من أوله إلى آخره. تنقل بعد ذلك وذكر موضوع فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، كيف ينبغي أن تكون وكيف تشغل نفسك في هذه الفترة التي ضاعت فيها عهود الناس ومرجت عهودهم وأماناتهم وضاع دينهم ولجأوا إلى الفتن وإلى الفواحش وإلى السوء والمنكرات ونحو ذلك. أدعو إلى سبيل ربك كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. حتى إذا ما جاء إلى الأمر الفاصل الآن الذي يشكو منه كل الناس: يا ربنا هذا يزيدنا ذلا، يزيدنا استضعافا، يزيدنا مكرا منهم، يزيدنا اضطهادا، يزيدنا يزيدنا يزيدنا. قال تعالى حتى بين لك أن الأمر مهما زاد فلا تيأس من الله. قال حتى إذا استيأس الرسل، يعني توقع أن تصل إلى زمن لو كان معك رسول لاستيأس. خلي بالك أنه هذا الزمن قد تراه في يوم من الأيام، أنه لو كان بينك رسول، لو كان معك رسول لقال: متى نصر الله؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ما تكلم لك على كيدهم ولا على مكرهم بكلمة، كله بيده سبحانه وتعالى. حتى لا تظن أن الذي قصه الله تعالى إليك من قبل ومجرد قصص. قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، لذلك هي أحسن القصص. أحسن قصة تزيدك معرفة بالله وأنه ينقلك من ذلة إلى ذلة حتى يرفعك متى شاء هي هذه، فزادتك إيمانا بالله عز وجل ومعرفة بأفعاله وأنه يفعل لكن لا يطلع على غيبه أحدا. كما يمكرون الله يمكر بهم، كما يكيدون الله يكيد لهم، كما يستهزئون الله يستهزئ بهم، كما يفعلون يفعل لكنهم يفعلون للشر والله يفعل للخير سبحانه وتعالى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة أولي الألباب يعني اللي بيفكروا بيحسبوها صح، يعني اللي بيحسبوها صح، الذين لا ينظرون إلى ما ظهر من الأمر. أكثر الناس اليوم، وإذا ما لا نبالغ إذا قلنا كل الناس إلا شريحة صغيرة جدا من الناس، تنظر إلى الأمور بظاهرها، ما الذي يظهر؟ أقوى منا الشيخ، أقوى منا، مشكلة اليوم أقوى مني، عندهم عندهم عندهم، عم يشوفونا ببيوتنا يا شيخ، عم يشوفونا ببيوتنا صح، يتتبعوننا أينما ذهبنا، إذا دخل أحدنا الخلاء يعرفون أنه دخل صح ولا لا، ما يقول وش يعني. وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، مشكلة يعني. فإذا كانوا يعرفوننا متى دخلنا الخلاء فالله يعرف ما يجول في خواطره. من أطلع على السر وأخفى، هم أو أم الله؟ الله جهد صح. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن في مثل مرة أخ اللي شو الرابط بين قصة يوسف وبين آخرها؟ هو هذا، هو هذا، أن قصة يوسف بيّنت لك الحال الذي ستؤول إليه الأمور بعد أن كان الظاهر لا ينبئك بما ستؤول إليه الأمور صح ولا لا؟ كل من قرأ قصة يوسف، يوسف رايح تحت لتحت لتحت لتحت، من ذل إلى ذل إلى ذل إلى ذل، من مكر الإخوة إلى جب، إلى عبد عند قوم، إلى مكر نسوة، إلى سجن، إلى ذل، إلى بضع سنين، إلى إلى إلى إلى ما شفنا إلا بليلة وضحاها صار يوسف عزيزا. فالظاهر كان أنه يوسف لتحت، والحق يقول إنه كان إلى فوق، فهذا يزيدك إيمانا بالغيب، أن الأمر ليس ما تراه وتسمع، الأمر ما يكون عند الله عز وجل. فإذا ازددت إيمانا بهذه استفدت من قصة يوسف استفادة عظيمة جدا، ألا وهي أن تكون مع الله ولا تنظر إلى الأمور بما يظهر لك ولا تحكم عليها بما يظهر لك، وإنما كن مع الله كما كان يوسف لا ترى إلا أنك ستعز كما أعز الله يوسف وأعز من بعده نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فنسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.